يقول السائل: هل تجب الفدية على الصغير إذا أحرم له والداه ثم ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ نعم، أحرم عن والداه تجب عليه فدية، إذا تمتع والقران، لكن بعضهم يقولون إنها على الولي، لأن الولي أحرم به عن الولي، وبعضها قدر أنها عليه في ماله لأنها لتعليمه وتوديه الخير والأجر له. أما الشيء الذي يحتاج إلى علم فلا فدية فيه، لو تغطى باللباس وهو الصغير، الصبي الصغير ما عليه شيء لأنه جاهل، أو غطى راسه أو لبس المخيط أو تطيب لأنه جاهل ما عليه شيء. وهكذا لو قطع شعره وظهر صواب أنه كالغطاء، لا شيء عليه إذا كان جاهل أو ناسي، وهكذا كبير جاهل والناس. نعم.